لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما مقتل الحسين رضي الله عنه فلا ريب أنه قتل مظلوما شهيدا، كما قتل أشباهه من المظلومين الشهداء. وقتل الحسين معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك، وهو مصيبة أصيب بها المسلمون من أهله وغير أهله، وهو في حقه شهادة له ورفع درجة وعلو منزلة، فإنه وأخاه سبقت لهما من الله السعادة التي لا تنال إلا بنوع من البلاء، ولم يكن لهما من السوابق ما لأهل بيتهما، يعني يقصد من الجهاد، كما كان لعلي رضي الله عنه والدهما وجدهما النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهما من السوابق ما لأهل بيتهما، لم يكن لهما من السوابق ما لأهل بيتهما، فإنهما تربيا في حجر الإسلام في عز وأمان، فمات هذا مسموما. ذكرنا أن هذا أخبار يعني ليس لها إسناد صحيح، وإن كانت مشهورة في السير والتواريخ. وهذا مقتولا، يعني الحسن مات مسموما والحسين مات مقتولا، لينال بذلك منازل الشهداء، منازل السعداء وعيش الشهداء. وليس ما وقع من ذلك بأعظم من قتل الأنبياء، فإن الله تعالى قد أخبر أن بني إسرائيل كانوا يقتلون النبيين بغير حق، وقتل النبي أعظم ذنبا ومصيبة، نعوذ بالله. قتل الأنبياء كفر باتفاق أهل السنة، يعني قتل النبي كفر، كفر أكبر، وهو من رجل قتل نبيا أو رجل أو رجل قتله نبي، من قتل نبيا أو من قتله نبي أعظم ذنبا. يقول: وكذلك قتل علي رضي الله عنه أعظم ذنبا ومصيبة، وكذلك قتل عثمان رضي الله عنه أعظم ذنبا ومصيبة، إلا أن الذي قتل علي بن أبي طالب جمع إلى قتله الخليفة الراشد البدعة الضلالة في الاعتقاد، إذا أنه يتقرب بهذا الفعل الفظيع إلى الله عز وجل، هذا أعظم ذنبا الذي يستحل دماء المسلمين، شر ولو بتأويل كالخوارج، شر من الذي يقتلهم على هوى النفس أو لأجل الملك والسلطان، لأن هذا جمع فساد الاعتقاد إضافة إلى العمل السيء. وقتلة عثمان كان من رؤوسهم زنادقة، كان منهم من يعني أراد أن يفسد دين الإسلام، كابن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم، وهو أصل أهل التشيع الغالي. يقول: وكذلك قتل عثمان رضي الله عنه أعظم ذنبا ومصيبة، إذا كان كذلك فالواجب عند المصائب الصبر والاحتساء، الصبر والاسترجاع كما يحبه الله ورسوله. وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المرافي، لأن حسين مات في صحراء في حر عطشان، فيقوم يعملوا ايه؟ يعضوا بقى اللطميات واشد منها بقى تقطيع الاجساد بالسيوف ونحو ذلك، خرافة. يقعدوا يقول لك اللطم، كل لطمة تلك قبل كده مش كده بيموت 70 كرة دم بيضاء، وانا ابحث علمية عند في الاوروبيين نس يعني. فأما اللطم على الخد فأعظم أجرا، وأنفع للبدن. بس نحدثكم فيها بعدين بقى. وإنشاد المرافي وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب، من المناهج الخبيثة أنه الحسين قتل ظلما ثم تسب يسب أبو بكر وعمر، هناك لعنة الله على يعني ما يسبون صنمي قريش والعياذ بالله، يعني أن واحد مظلوم يدي على واحد ما عملوش حاجة يبقى انتقل المظلوم ايه ظالما. للأسف كثير جدا كل من يتبع طريقة الرافضة يعني يتبع هذه الطريقة، يقعد حد قتله مثلا يقعد يسب ويلعن في غيرهم والعياذ بالله مما نهى عن قتلهم، لأنه أسلوب اللطمية دي أسلوب المظلومية عشان استدرار عطف الناس ودائما فاشلة. فهم الرافضة أحدث الشيطان عندهم سبب قتل حسين مسألة سب السلف ولعنهم، يقول وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون، وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب، وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة، فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله، وكذلك بدعة السرور والفرح. دي البدعة الثانية بقى. يقول وأما ما ذكره من سبي نسائه، سبي نساء الحسين والذراري والدوران بهم في البلاد وحملهم على الجمال بغير أقتاب فهذا كذب وباطل، ما سبى المسلمون ولله الحمد هاشمية قط، ولا استحلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبي بني هاشم قط، ولكن أهل الهوى والجهل يكذبون كثيرا، كما تقول طائفة منهم إن الحجاج قتل الأشراف يعنون بني هاشم، وكذلك قول القائل إنه ما رفع حجر في الدنيا إلا ولد تحته دم عبيض، وهو أيضا كذب بين. يعني العالم كله في جميع العالم في أوروبا وأمريكا كل حد يرفع بتاعي يلاقي دم بيفور، حاجة خبل، كيف يصدقون هذا الخلل؟ لو كان هذا لتواتر في العالم كله بأسره. يقول أما قول الزهري ما بقي أحد من قتلة الحسين إلا أوقب في الدنيا، يقول فهذا ممكن، وده مشهور أن معظمهم قتلوا، كل الذين قيل أنهم اشتركوا في قتل الحسين عام أكثرهم قتلوا. يقول أسرع الذنوب عقوبة البغي، والبغي على الحسين من أعظم البغي، وزيها ما مطرت السماء دما أقبح كذبا. يعني وبقى الأخبار اللي هو بيقولها الأعمات والكذب دي، ردوا أضلاعه وداسوا عليه بالخيول، قعدوا يلعبوا في رأسه في أسنانه بالسيف. بيقول اللي هو 30 آية وأما قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هؤلاء وديعتي عندكم، يكسر وصية للمسلمين بالحسن والحسين، وأن الآية نزل فيهما يقول فهذا كذب ظاهر، فإن هذه الآية في سورة الشورى، وسورة الشورى مكية بلا ريب، نزلت قبل أن يتزوج علي بفاطمة رضي الله عنها، وقبل أن يولد له الحسن والحسين، فإن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة في العام الثاني، ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر، وكانت بدر في شهر رمضان سنة 2، والمراد بها ما بينه ابن عباس رضي الله عنه من أنه لم تكن قبيلة من قريش إلا وبينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرابة، فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم، رواه البخاري وغيره. وقد ذكر طائفة من المصنفين من أهل السنة والجماعة والشيعة من أصحاب أحمد وغيرهم، من أصحاب أحمد ده اللي من أهل السنة والجماعة، حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية لما نزلت قالوا يا رسول الله من هؤلاء؟ قال علي وفاطمة وابناهما، وهذا كذب باتفاق أهل العلم أهل المعرفة من الحديث. فصل تابع في الكلام على يزيد بن معاوية. قال الرافضي: وتوقف جماعة ممن لا يقول بإمامته في لعنه، مع أنه عندهم ظالم بقتل الحسين ونهب حريمه، وقد قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. في فرق بين لعن المعين وبين لعن إيه؟ الجنس. الكلام يقول على لعن كل، على لعن الظالم، لكن أن فلان ابن فلان بعينه ملعون هذا كلام فاسد. وأما يعني كما قد تكلم هو على في المرة السابقة على مسألة أنه إمام، وإن لم يكن كإمام كإمامة الخلفاء الراشدين، بمعنى حاكم متغلب تجب طاعته لرعاية مصلحة العباد والبلاد. قال: فقال أبو الفرج، كان الرافضي ابن الجوزي من شيوخ الحنابلة، عن ابن عباس قال: أوحى الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم: إني قتلت بيحيى بن زكريا 70,000، وإني قاتل بابن ابنتك 70,000 و70,000. يعني أكثر من النبي يعني. الخراف. وحكى السدي وكان من فضلائهم قال: نزلت بكربلاء ومعي طعام للتجارة، فنزلنا على رجل فتعشينا عنده وتذاكرنا قتل الحسين، وقلنا: ما شرك أحد في قتل الحسين إلا ومات أقبح موته. فقال الرجل: ما أكذبكم، أنا شركت في دمه وكنت ممن قتله فما أصابني شيء. قال: فما كان من آخر الليل إذا أنا بصائح قلنا: ما الخبر؟ قالوا: قام الرجل يصلح المصباح فاحترقت إصبعه، ثم دب الحريق في جسده فاحترق. قال السدي: فأنا والله رأيته وهو حممة سوداء. هي اعتمادهم كله على إيه؟ الحدويت، ويقعدوا يحكوا الحكاية والناس تقعد تعيط، شوفوهم كده في الحرم وهم بيقعدوا إيه يعملوا الحلقة ويقولوا الكلام بتاعهم ويقعدوا وفي العالم كله في الحقيقة يعني. في ليفربول في لندن وسط العاصمة البريطانية هاريين نفسهم ضرب في يوم عاشوراء اللي فات، والإنجليز عمالين يصوروهم. يقولوا: قد سأل مهنا ابن يحيى أحمد ابن حنبل عن يزيد فقال: هو الذي فعل ما فعل. قلت: وما فعل؟ قال: نهب المدينة. طب ليه ما قالش قتل يزيد معاوية قتل يزيد الحسين؟ لأن لم يأمر بقتله، وكان يقول: قد رضيت منكم أهون من هذا. يعني كان حاجة أبسط من كده كان هيكفي، ولذلك لا يحملونه ذلك، مع أنه أمراءهم اللي قتلوا. لكن نهب المدينة بأمره يزيد بن معاوية، أمر مسرف الذي اسمه مسلم ابن عقبة إذا لم يرجع أهل المدينة أن يستبيحها ثلاثا. العسكر يخش ويعملوا لهم ما عايزينه، زي ما كل الأسف الشديد دلوقتي حتى سنة سيئة في بلاد المسلمين أن أي حد ينتصر يعمل إيه؟ يستبيح أهل المدن التي انتصروا فيها، لا يراعون ولا يتقون الله عز وجل في دماء وأعراض وأموال المسلمين. قال له صالح ولده يوما إن قوما ينسبوننا إلى تولي يزيد، عشان يمنع من لعنه، فبيقول أن تتولى يزيد. فقال يا بني هل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقال لما لا تلعنه؟ قال وكيف لا ألعن من لعنه الله في كتابه؟ فقلت أين لعن يزيد؟ فقال في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين طبع الله على أولئك الذين أصم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول فهل يكون فساد أعظم من القتل ونهب المدينة 3 أيام وسبي أهلها وقتل جمعا من وجوه الناس فيها من قريش والأنصار والمهاجرين من يبلغ عددهم 700 من الصحابة فقط؟ لا، لكن من أبنائهم. قال وقتل من لم يعرف من عبد أو حر أو امرأة 10,000. في أرقام متفاوتة في عدد من قتل في وقعة الحرة اللي هي استباحة المدينة في زمن مصر في النوح في زمن يزيد، قيل ذلك وقيل أنهم قتل فيها 2,000. قال وخاض الناس في الدماء حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. وامتلأت الروضة والمسجد امتلأت بالدم، ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها. لم يقع ذلك، إنما وقع ذلك في زمن مروان وعبد الملك. عبد الملك ابن مروان هو الذي في عهده رميت الكعبة بالمنجنيق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل النار. باطل. يقول وقد شد يداه ورجلاه بسلاسل من نار ينكس في النار حتى يقع في قعر جهنم وله ريح يتعوذ أهل النار إلى ربهم من شدة نتني ريحه وهو فيها خالد وذائق العذاب الأليم. كلما نضجت جلودهم بدل الله لهم الجلود حتى يذوقوا العذاب لا يفطر عنهم ساعة ويسقى من حميم جهنم الويل لهم من عذاب الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله وغضبي على من أراق دم أهلي وآذاني في أترتي. باطل أيضا. والجواب أن القول في لعنة يزيد كالقول في لعنة أمثاله من الملوك الخلفاء وغيرهم. يعني اللي هو في طائفة تجوز ذلك وعامة أهل العلم على المنع من لعن المعين والتفرقة بين النوع والمعونة والعين. يقول ويزيد خير من غيره، خير من المختار ابن أبي عبيد الثقفي أمير العراق، إن ده منصوص عليه إن في ثقيف كذابا ومبيرا. فهذا باتفاق أهل العلم أن الكذاب المختار الثقفي الذي ادعى النبوة وقتل والعياذ بالله، والمبير هو الحجاج. لذلك الذم في هذا ذم يزيد أشد منه ذم إيه؟ المختار بن أبي عبيد أمير العراق الذي أظهر الانتقام من قتلة الحسين. هو فعلا تتبعهم حتى قتلهم في الفترة اللي ادعى فيها أن الوحي يأتيه. يقول فإن هذا ادعى أن جبريل يأتيه يقول ويزيد خير من الحجاج ابن يوسف فإنه أظلم من يزيد باتفاق الناس. ومع هذا فيقال غاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فساقا، فلعنة الفاسق المعين ليست مأمورا بها، إنما جاءت السنة بلعن الأنواع بلعنة الأنواع كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني يقول به الحال البيضة تفضل يتسرق بعدها حاجة تانية لغاية ما يسرق النصاب. وقيل البيضة اللي الدرع يعني. وقوله: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وقوله: لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقوله: لعن الله المحلل والمحلل له. لعن الخمر، لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة والمحمولة إليه وساقيها وشربها وآكل ثمنها. وأما ما فعله بأهل الحرة فإنه لما خلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة، فأرسل إليهم مسلم ابن عقبة المري وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة 3 أيام. وهذا هو الذي عظم إنكار الناس له من فعل يزيد. ولهذا قيل لأحمد: أتكتب الحديث عن يزيد؟ قال: لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ لكن لم يقتل الأشراف، جميع الأشراف. كان أول واحد يتقتل زين العابدين الإمام علي بن أبي طالب، يعني الإمام الرابع، الحسن والحسين، الإمام الخامس عنده علي والحسن والحسين، يبقى الرابع. يقول: ولا وصلت الدماء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الروضة ولا كان القتل في المسجد. أما الكعباء فإن الله عز وجل شرفها وعظمها وجعلها محرمة، فلم يمكن الله أحدا من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده، بل قصدها أهل الفيل عاقبهم، لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله العقوبة المشهورة. وملوك المسلمين من بني أمية وبني العباس ونوابهم، فلا ريب أن أحد منهم لم يقصد إهانة الكعبة، لا نائب يزيد ولا نائب عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفي بن يوسف ولا غيرهم، بل كل المسلمين كانوا معظمين للكعبة، وإنما كان مقصودهم حصاد ابن الزبير، والضرب بالمنجنيق كان له لا للكعبة. أصاب الكعبة وتخدمت أجزاء بس مش مقصوبة. ونقول هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.